بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف المبحث الخامس ادعاء علم الغيب وما يلحق به، ادعاء علم الغيب وما يلحق به. وهذا يقصد به المصنفون أن هذا شيء مما يخالف الأصل الأول من أصول الإيمان. فالكتاب كما هو معلوم هو أصول الإيمان، فهذا مما يخالف الأصل الأول من أصول الإيمان، أي هذه الأعمال مما يخالف الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حقيقة هناك تنبيه مهم جدا أنا سأنبه إليه لعل بين الكتابين إن شاء الله تعالى. فقال ادعاء علم الغيب وما يلحق به. قال الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة. الغيب كل ما غاب عن العقول وعن الأنظار، قد يغيب عن عقلك وقد يغيب عن نظرك، فالذي وراء هذا الجدار يغيب عن نظري وربما يغيب كذلك عن عقلي. فكل ما غاب عن عقلك أو نظرك أو عقلك ونظرك معا فهذا يسمى غيبا، لكن يقدر هذا الغيب بحسب حاله، منه ما هو ماض ومنه ما هو حاضر ومنه ما هو مستقبل. فعلى سبيل المثال، كان خبر الأمم السابقة عند العرب مجهول بنسبة كبيرة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، فكان بالنسبة لهم غيب لا يعلمونه، غيب من الماضي. الغيب الحاضر، الغيب الحاضر، ما يخفى علي مثلا مما يدور هنا في هذا الشارع ورائي، أو مما يدور في نفسك أنت أو في بيتك أو في أي شيء، هذا غيب حاضر أنا لا أعلمه. والغيب المستقبلي هو ما يتعلق بما سيكون، بما سيكون. ولذا فهذه الأنواع من الغيب لا بد من إطلاقها ابتداء لله سبحانه وتعالى، أي إطلاق علمها لله سبحانه وتعالى ابتداء. فالله سبحانه وتعالى استأثر بذلك وحده سبحانه وتعالى، قال ولقد استأثر الله عز وجل بعلمه، أي بعلم الغيب المطلق الماضي والحاضر والمستقبل بإطلاقه. قال واختص نفسه سبحانه بذلك، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى له غيب السماوات والأرض، وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عمن هو دونهم. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء أقرب الخلق لله سبحانه وتعالى، الملائكة والرسل، هؤلاء أفضل مخلوقات في خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهؤلاء لا يعلمون الغيب، فهؤلاء لا يعلمون الغيب. قال فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عمن هو دونهما. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال تعالى عن هود عليه السلام قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذا علم الله سبحانه وتعالى أي علم سبحانه وتعالى الغيب بإطلاقه ولم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. فهذه الآيات تشهد لذلك. أنتم لاحظين الآيات هذه مرتبة ترتيب معين. الأول دليل على أن الرسل لا يعلمون الغيب. الآية الأخيرة دليل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فمن ادعى ذلك فقد افترى على الله الكذب. قال ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالمقصود بذلك أن الله تعالى وإن اختص نفسه بعلم الغيب المطلق إلا أنه قد يعلم بعض خلقه بشيء من الغيب كما قال تعالى إلا من ارتضى من رسول. وعلى سبيل المثال كإعلام الرسل العلامات مثلا للساعة أي بعض علامات الساعة التي لم تقع أو الإخبار ببعض العلامات التي تكون في زمانهم. فنقول أن الله سبحانه وتعالى قد يعلم بعض خلقه بذلك. قال ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وكما ذكرنا قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض رسله أو يطلع رسله على ما يشاء كإطلاع بعضهم على علامات الساعة فيخبر النبي أو الرسول بشيء من الغيب وهذا من إطلاع الله له وليس من علم الرسول نعم. قال وهذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض. الغيب النسبي يعني جزئي. أما الغيب المطلق فهو في علم الله ولله سبحانه وتعالى. قال أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه. ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به. هذا الباب في الحقيقة ضل فيه من ضل في الأمم السابقة وفي الأمة اللاحقة أمة الإسلام. فإنه ضل فيه من ضل ومن أبرز من ضل في هذا الباب المتصوفة أو بعض المتصوفة الذين يدعون لأنفسهم أو لبعض أقطابهم أو أوليائهم أو أئمتهم كالشيعة علما للغيب والعياذ بالله. ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله. وطبعا من أظهر وأشهر الدجالين المدعين للنبوة والرسالة كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي وزعيمهم الأكبر وهو الدجال الأكبر المسيح الدجال. الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل كالسحرة والكذابين والمنجمين وغيرهم. وهؤلاء أيضا ممن يدخلون في هذا الأمر وهو ادعائهم لعلم الغيب كما سيأتي، السحرة والمنجمين والعرافين. وإلا فتعريف المصنفين في أول الكلام الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة. بعض العلماء فرق بين الكاهن والعراف والمنجم بناء على الحاضر والمستقبل والماضي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء التي يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عوام المسلمين وجهالهم ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم. واحد، السحر. هذا الباب والعياذ بالله من الشر من أشهر الأبواب التي يدعي أصحاب هذا العمل أنهم يعلمون الغيب من خلالها والعياذ بالله. قال: والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه. ما خفي ولطف سببه، لأن السحر والعياذ بالله لا يشعر المسحور إلا بعد ما يصاب، لا يشعر إلا بعد الإصابة. ولذلك فالسحر عمل يقوم به الساحر في خفاء وفي دهاء. ولذلك فحتى في اللغة اشتقاق أو التعبير في اللغة عنه يدل على قبحه، يدل على قبحه، ففي شيء من الخيانة والغدر. نعم. أما في الاصطلاح قال: وهو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. السحر في الاصطلاح عزائم ورقى. عزائم يعني أقوال وأفعال، أقوال وأفعال يريد منها الفاعل غرضا، يريد منها الفاعل غرضا. يكذب الساحر فيسميه شفاء، فيسميه شفاء. ولذا أحيانا ربما تستعمل كلمة العزائم استعمال صحيح، يعني كالنشرة أيضا هي عزائم وتعاويذ يراد بها الشفاء للمريض. قال: هو عزائم ورقى وعقد تؤثر أو يؤثر في القلوب والأبدان، يعني السحر. يعني هذه مسألة على عقائدية، خذوا بالكم الكتاب مختصر لكن ألفاظه في الحقيقة منتقاه، منتقاه، لأن العلماء اللي وضعوا الكتاب علماء يعني أفاضل أجهابزة في الحقيقة في هذا الباب. يقول: يؤثر في القلوب والأبدان. هذه مسألة مهمة جدا عند العلماء بإيجاز أذكرها، وهي: هل للسحر تأثير على القلوب والأبدان؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وإلا فقد أثر السحر على بدن النبي صلى الله عليه وسلم دون قلبه صلى الله عليه وسلم، لكن قد يؤثر في غير النبي صلى الله عليه وسلم على البدن أو على القلب. ومنه سحر ما يسمى بالعطف والصرف ونحو ذلك، هذا يؤثر على القلوب والعقول، يؤثر على القلوب والعقول. وسحر تأثير الأبدان كإمراض الأبدان ونحو ذلك، فيفعل الساحر ما يفعل لإحداث الضرر ببدن المسحور. ثم مسألة أخرى الحقيقة مهمة جدا: هل للسحر حقيقة؟ الصحيح أنه له حقيقة، وإن كان بعض أهل السنة منهم من ذهب إلى أنه تأثير خيالي وتخييل، وهذا في الحقيقة قول مردود، قول مردود وضعيف. فالسحر له تأثير، نعم له تأثير، والأدلة دلت على أن له حقيقة، له حقيقة. وهذه الحقيقة ليست مجرد التخييل فحسب، لأن البعض من دول قال إنه السحر تخيل فقط استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى عن سحرة موسى: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فقالوا هو ده السحر. لا، السحر في الحقيقة أنواع، ولذلك للسحر حقيقة وتأثير. نعم، للسحر حقيقة وتأثير. هل يؤثر على الأبدان والعقول؟ نعم، يؤثر على الأبدان والعقول وعلى القلوب. وكلما تحصن المرء بطاعة الله وذكره كلما ضعف أثر ذلك. قد يقول قائل: كيف أثر على بدن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي نعم، يؤثر على بدن النبي صلى الله عليه وسلم لا عقله ابتداء. فالأبدان قد تكون ضعيفة لكن القلوب قوية بالإيمان، فقد يؤثر على الأبدان. يعني قد يكون صاحب الإيمان القوي صاحب بدن ضعيف، فقد يؤثر على البدن، فضلا عن أن أراد الله سبحانه وتعالى ذلك قدرا لإثبات حقيقة السحر وأن له تأثير، وأنه له تأثير على الأبدان والعقول، وقد أثر على بدن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو كفر، والساحر كافر بالله العظيم. وهذا حكم السحر مطلق، يعني في الإطلاق حكم السحر عند الإطلاق. وهذا قول الأئمة الثلاثة، وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله له تفصيل في الحقيقة أقرب، وهو أنه ليس مطلق السحر كفر، ليس مطلق السحر كفر. الأئمة الثلاثة على أن مطلق السحر كفر، وأن الساحر كافر في الأحوال كلها. الأقرب قول الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يقول كلاما معناه: نقول للساحر: صف لنا سحرك. إن كان وصف بسحره ما يوجب الكفر كفر، ما يوجب الكفر كفر. وإن كان يصف بسحره ما هو دون ذلك فهو عليه. كلام معناه يعني مجمل كلام الشافعي رحمه الله تعالى. على سبيل المثال، وبعض أصحاب أحمد قالوا ذلك، يعني على سبيل المثال قالوا: لو أنه كان السحر بالأدواء والتدخين ونحو ذلك مما يؤثر على الأبدان فلا يكفر، لكن يعاقب طبعا، يعاقب الساحر. يعني ساحر بيفعل ما يؤثر على الأبدان بطريق الأدواء والتدخين ونحو ذلك، يقوم يجيب يعمل أدوية معينة عشان يؤثر بها على المريض. هذا بخلاف الساحر الذي يعتقد أن السحر بذاته يفعل ويفعل حتى ولو كان بالأدواء. لو كان يعتقد أن السحر بذاته حتى ولو بالأدواء يؤثر، هذا كفر بالله تعالى. كفر من أي جهة؟ من جهة الفعل والعمل ولا الاعتقاد؟ الاعتقاد. العمل الأصح أنه ليس بكفر، الأصح أنه ليس بكفر، اللي هو يعمل أدواء ونحو ذلك عشان يمرض بها بعض الأبدان. لكن لو اعتقد أن هذه الأدواء مؤثرة بذاتها وأنه يحل له أن يفعل ذلك، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وهو كفر، والساحر كافر بالله العظيم وما له في الآخرة من خلاق. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أهي الآية التي يؤخذ منها دليل على كفر السحر. قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا مقتضى الحكم، وهو تعليم الناس السحر، أنهم كفروا. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهذه مسألة، وهي كفر الساحر، وتكلمنا في تفصيل ذلك. مسألة ثانية مهمة جدا، وهي إذا ثبت كفر الساحر ما عقوبة الساحر؟ القتل. عقوبة الساحر القتل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه كثير من العلماء، وهو حد الساحر ضربه بالسيف، أو ضبط آخر ضربة بالسيف، هذا حد الساحر. وهناك أيضا حديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أرسل إلى عماله في الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذه مسألة. مسألة ثالثة، هل للساحر توبة؟ هذه مسألة أيضا مختلف فيها بين العلماء. الأظهر أنه له توبة، يعني يستتاب، الأظهر أنه يستتاب وله توبة، يعني لو طلب أو لو خوطب بالتوبة فتاب تقبل توبته. لكن لو كان قد فعل ما يستوجب عقوبة أو حدا بسحره اقتص منه، فلو قتل ولو تاب، فلو قتل قتل قتل قصاصا لا حد السحر. لو أخذ المال لازمه الرد، وهكذا. قال: ومنه النفس في العقد، يعني من أنواع السحر وأحوال السحرة، يعني النفث في العقد. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال: التنجيم أيضا، يعني من الأعمال التي تدخل في ادعاء علم الغيب، التنجيم. قال: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع. هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع، ده علم التنجيم الذي يتشرف به بعضهم إلى يومنا هذا والعياذ بالله. وربما سموا أصحاب هذه المهنة العالم الفلكي، وهذا كله والعياذ بالله ضلال. فالتنجيم كما قال هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يعني يستدل بسير النجوم على وقوع حوادث في الأرض، فيقول مثلا: إذا تحرك النجم كذا إلى مكان كذا، أو التقى النجم كذا مع النجم كذا، حدث كذا في الأرض، مات فلان، مات علان، حصل كذا، حصل زلزال، حصل ماذا، ونحو ذلك. هذا تنجيم، وهذا ادعاء للغيب. قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد على قدر تعلمه، على قدر زيادته في الايه، في وقوعه في علم السحر والعياذ بالله، الذي هو كفر بالله تعالى. ولذا فهذه المسألة أيضا تحتاج توضيح هنا معنا في الكتاب، وهي أن هناك علم يتعلق بالنجوم أيضا، لكنه علم مباح، بل ربما يكون مطلوب في الأمة، وهو علم تسيير، علم تسيير النجوم وليس تأثير النجوم، إن صح يعني التعبير. هذا العلم المنهي عنه هو العلم الذي يعتقد فيه المنجم أن للنجوم في حركتها تأثير على الحوادث الأرضية. أما العلم الجائز فهو النظر في النجوم للاهتداء بها في الأرض، للاهتداء بها في الأرض. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إن ينظر الليلة دي قمرية، القمر ده نوع من النجوم، قمر نوع من النجوم، الليلة دي قمرية، نسير، لا نسير، السير فيها يبقى أسهل، السير فيها أصعب، فيرشد الناس من خلال ذلك. النجوم هذه ظاهرة يسترشد الناس بها في ظلمات الليل، هذه النجوم إذا كانت في حركة كذا كان هذا دليل على بداية الشهر، وإذا كانت في حركة كذا كان هذا دليل على وسط الشهر، زي مسألة الهلال والإيش والبدر مثلا ونحو ذلك. بل ويؤخذ من هذا العلم كذلك، أو من أشهر ما يؤخذ من هذا العلم كذلك، أوقات الصلاة، أوقات الصلاة، الشمس إذا كانت على يعني الأرض عمودية فهذا وقت الزوال، إذا مالت وكذا وكذا كان وقت كذا، وإذا كذا كانت وقت كان وقت كذا ونحو ذلك. فهذا علم ليس له تعلق بعلم الغيب ولا فيه ادعاء لعلم الغيب، إنما حس، هو حس. إذا تحرك النجم أو الشمس مثلا تحركت من كذا إلى كذا كان عندنا في الشرع علامة على وقت كذا في الصلاة. إذا كانت النجوم هذه تمشي بطريق كذا فهذا لعله يكون دليلا على نزول الأمطار، نزول الأمطار. أو إذا تحركت بحركة كذا ونحو كذا هذا ربما يؤدي إلى رياح وأعاصير ونحو ذلك. هذا كله مباح لأن هذا كله مبناه على الحس وليس على الغيب، مبناه على الحس. ولكن يتحرز كل من يطرق هذا العلم بأنه يجعل المشيئة في كل شيء لله سبحانه وتعالى، فيجعل مثلا في توقعه بالمطر ونحو ذلك يقول ممكن بسبب سير النجم كذا، بسبب تحرك السحب كذا يكون مطر بإذن الله ونحو ذلك. ولذا يعني هناك قول لقتادة ذكر البخاري رحمه الله تعالى، قول يعني كأنه في الحقيقة يعني تفصيل أو قاعدة للمسألة، وهو قول قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. دي ثلاث أغراض لها النجوم: زينة ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال ثلاثة: زجر الطير والخط في الأرض، أيضا من الأعمال متعلقة بإدعاء علم الغيب. زجر الطير والخط في الأرض، قال: فعن قطن ابن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال: أي من السحر. وده تفسير عمر رضي الله عنه، تفسير عمر لقول الله تعالى: الجبت والطغوت. قال: السحر. قال: أي من السحر. والعيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها. والطرق الخط يخط في الأرض أو الضرب بالحصى وادعاء علم الغيب. زجر الطير والخط في الأرض، هذه من أعمال، من الأعمال التي يفعلها بعض الناس وفيها ادعاء للغيب. أما زجر الطير فإنهم يزجرون الطير، وهذا الذي يسمى بالطيرة أيضا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وقال: الطيرة شرك. زجر الطير هذا عندهم في العرب كان إذا أراد الرجل سفرا أو أراد زواجا أو تجارة أو نحو ذلك، جاء بطير فزجره، فإن يامن الطير تيمن وتفائل، وإن شاءم الطير تشاءم وأحجم. فهذه طيرة، هذه طيرة، لأن الطير لا يعلم الغيب. هذا الرجل الذي زجر الطير علق قلبه بالله أم بالطير؟ بالطير. وفي فعله هذا ادعاء أن هذا الطير له علم في الغيب، إذ أنه إذا زجره يمينا وزجره فذهب يمينا، إذن هذا الطير عارف أن في خير يبقى هو ذهب للخير. ذهب يسارا، إذن هذا الطير يذهب إلى اليسار لأن هناك شر، وهذا باطل لأن الله وحده هو الذي يعلم الغيب. ومنه في الحقيقة أفعال كثير من الناس في كل زمان، في كل زمان، في مسألة الطيرة وهي التطير بأشياء. ولذلك هنا ذكر قال: زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها. كانوا العرب أحسن حالا من كثير من بعض المسلمين الآن في هذه المسألة، يعني كانوا يتشاءمون ويتفاءلون بالطيور وأسمائها وممرها ونحو ذلك. يوم يمر طير معين يتفاءل أو يتشاء. تجد الآن في كثير من المسلمين التشاؤم والتفاؤل له عند المسلمين صور ما أكثرها في الحقيقة. الطير وغير الطير ده صار الآن ربما بعضهم يتشاؤم من عموم الناس أو من بعض الناس، مثلا إذا رأى فلانا في أول النهار يتشاؤم، يا ساتر يا رب أول من النهار كده نشوف فلان فيتشاؤم مثلا. وهذا والعياذ بالله من الشرك، والعياذ بالله. إذا رأى طيرا، إذا سمع صوتا ونحو ذلك، وهذا كله مما يدخل في ادعاء علم الغيب بصورة أو بأخرى. بل حتى التفاؤل بعضهم يظن أنه من التفاؤل وهو في الحقيقة من الطيرة وليس من التفاؤل. زي حكاية إن هم يتفاؤلوا بيوم معين، أو يتشائموا، يا آسف، يتفاؤلوا بيوم معين أو يتفاؤلوا بشخص معين، يوم يقول لما أشوف فلان بتفائل. هذه طيرة، هذه طيرة وليس التفاؤل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أحب الفأل، والفأل في الكلمة الحسنة. قفل الباب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فتح باب التفاؤل يبقى اللي يشوف كل واحد نسبة بقى، نسبية عنده بقى، اللي يشوف فلان واللي يشوف وردة واللي يشوف شجرة واللي يشوف مش عارف ايه، كل واحد بقى وحسب حاله. فهذا كله مما يدخل الناس في الدعاء الغيب. أين وقول النبي صلى الله عليه وسلم والفأل في الكلمة الحسنة؟ أيضا لا يظن منه أن ده أيضا ممكن يكون فيه شبهة أيضا مسألة الغيب كما هو في الطيرة. لا، لأن الطيرة شأنها دائما الإحجام. غالب حال المتطير شأنه دائما ليه؟ الإحجام. أما التفاؤل شأنه دائما ليه؟ الإقدام، لأنه بيبعث في الإنسان عمل وفعل. ولذلك قال الفأل في الكلمة الحسنة، زي ما يوم الحديبية المفاوضات متعسرة، المفاوضات متعسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو جاء وهو كان آخر المفاوضين، فلما رأى قال: هذا سهيل بن عمرو سهل الله لكم أمركم. تفاءل باسمه. ولذلك قال العلماء: فمنه قول تفاؤل الإنسان بسماع الرجل ينادي، أو الإنسان يا راشد يا ناجح يا فالح ونحو ذلك. فهو رايح مشوار مثلا بيفعل شيء، فسمع إنسان بيقول يا ناجح يا يا يا يا يا يا يا راشد ونحو ذلك. لكن لو سمع بالإنسان بيقول يا فاشل يتشائم. هذه طيرة، هذه طيرة. والعجيب أن لا يزال كثير من إخواننا الملتزمين تجد عندهم الطيرة دي. يقوم يقول لكثير من إخوان: ما تقوليش كده، ما تفولش ونحو ذلك. ولسه سمعت يومين حد كان من الإخوة بيقول لحد، بيقول له ما تفولش، هذه طيرة. نعم. قال: والطرق الخط يخط في الأرض، أو الضرب بالحصى، والدعاء وعلم الغيب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطرق، وقال: الطرق من الجبت. ما هو الطرق؟ الخط يخط في الأرض، أو الضرب بالحصى، والدعاء وعلم الغيب. الخط يخط في الأرض، مش عارف الإخوة العاجم كان عندهم حاجات زي كده ولا لا. احنا كان يعني الحمد لله يعني نور هذا الهدي السلفي بفضل الله سبحانه وتعالى في البلاد الحمد لله يكاد يكون قضى على هذه المظاهر. كان لوقت قريب في بلادنا موجود هذه الصور في بلادنا، الخط والضرب بالحصى ونحو ذلك. كانت المرأة تمشي، أنا أذكر من حوالي 7-8 سنوات كان لسه في مرة واحدة معدية قدام المسجد هنا، فكان يمشي بعض هؤلاء في الطرقات والشوارع يقولون: أضرب الرمل وشوف الوضع. أضرب الرمل هي دي اللي ما هي دي بقى اللي هي الخط يخط في الأرض، إن هي تجيب معها شوية رملة كده بتاع مسكاهم وتقعد بقى. دي مدعية علم الغيب والعياذ بالله. تقوم تفرد المنديل اللي فيه الرمل ده وتعمل ايه؟ تلاقي بقى خطوط في المنديل، مجرد ما هي تفتحه وتقفله، أول ما تفتحه وتقفله في خطوط. تقوم تقول لك: الخط ده أنت هتسافر سفر مش عارف طويل، والخط ده أنت هتتجوز قريب، أنت هتخطب. وهي طبعا بيبقى عندها فراسة من نوع معين، غالبا بيبقى كذب طبعا. وبعضهم ممكن يكون متصل بالجن، لكن غالب دول كانوا كذابين. الغرض أن هذا الخط الذي يخط على الأرض يدعون من خلال أشكاله المختلفة أحوالا مختلفة من الغيب، والعياذ بالله ده هيحصل كذا لا يحصل كذا. كذلك أيضا الضرب بالحصى، ضرب بالحصى يقوم يضربوا الوذع يضربوا الحصى أو نحو ذلك، فهذا الضرب أيضا يقوم يضربوا الوذع ده أو الحصى ومنه تقول حصل كذا هيحصل كذا، سيذهب فلان سيأتي فلان، فلان هيأتي من سفر، علان هيسافر ونحو ذلك. هذا كله شرك بالله. وكان الوقت كما قلت لحضراتكم كان الوقت قريب، كانوا يمشون في شوارع المسلمين، والحمد لله الآن ربما في الحقيقة أنا متهيألي ما فيش خلاص الحمد لله، حتى في الأرياف وفي القرى ونحو ذلك إخواننا ما شاء الله كل ده قضوا عليه الحمد لله. قال أربعة الكهانة، الكهانة قال وهي ادعاء علم الغيب، والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. الكهانة قال هي ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. طيب ما هو كل الأعمال الأخرى فيها ادعاء علم الغيب، لكن لما كانت الكهانة هي أبرز ما يظهر فيه أنواع علم الغيب فلذلك بدأوها بهذا التعريف، قال وهو ادعاء علم الغيب. قال والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. العلماء بعضهم فرق بين الكاهن والعراف والمنجم، وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الثلاثة ممكن يكون واحد وممكن يكون بعضهم عنده حاجة وما عندوش التانية ونحو ذلك. فالذي فرق قال الكاهن هو من يدعي أمورا مستقبلية، من يدعي أمورا مستقبلية، والعراف هو من يدعي أمورا حاضرة بمقدمات يعرف بها المسروق والضالة ونحو ذلك. يقوم يقول له هاتولي منديل بتاع الراجل المسروق منه الحاجة، هاتولي شيء ونحو ذلك، يقوم من خلاله باتصال بالجن يقول لهم المسروق في المكان كذا، الضالة في مكان كذا، وقد يصدق بسبب استراق الجن قد يصدق في ذلك. نعم. قال وهو ادعاء علم الغيب والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث في الحقيقة دليل على أن الكهانة كفر، أو الكهانة كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذا في الحقيقة مما يتحرز منه المسلم في ألفاظه أن لا يتلفظ بهذه العبارة التي توهم شيئا من ذلك، وإن كان الغالب ما يقصدهاش لكن يتحرز المسلم من ذلك، لأن كثير من المسلمين نسمع منه كلمة يتكهن، وخصوصا في نشرات الأخبار ومش عارف إيه، وقد تكهن فلان بكذا ونحو ذلك. هذا في الحقيقة كلمة التكهن ادعاء شيء مستقبلي، ولا مانع أن الإنسان يتوقع بالفراسة، لكن يقول أتوقع بإذن الله، أتوقع بإذن الله. نعم. فالكهانة لها صور كثيرة في الحقيقة، لكن مجمل الكلام عن الكهانة أن الكاهن يدعي أمورا مستقبلية، يقول سيحدث كذا وسيحدث كذا، وهذا بسبب استراقه، بسبب اتصاله بالجن الذين يسترقون السمع. خمسة كتابة حروف أبي جهد، كتابة حروف أبي جهد. أبي جهد اللي هي أبجد هوز، يعني اللي هي المشهورة بتاعتنا ألف به ته ثه جيم حا، يعني المقصود بها كده، يعني كتابة حروف أبي جهد. وهنا مش المقصود مجرد الكتابة، قال وذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة، ثم يحكم عليها بالسعود أو النحوس ونحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ألفاظ السلف دي اوعى تفتكر انها حاجات كده يعني اللي بيسموها الدبلوماسية. لا لا، ده هذا لفظ قوي جدا، ما له عند الله من خلاق. هو بيستعمل لفظ الآية الكريمة، ما لهم، الآية الكريمة اللي احنا لسه خلينا، وما لهم في الآخرة من خلاق، وما لهم في الآخرة من خلاق. ما لهم في الآخرة من خلاق يعني ماذا؟ ليس لهم في الآخرة عند الله جزاء حسن، يعني مالوش الجنة، مالوش الجنة يعني له النار والعياذ بالله. يعني بطريق آخر هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر الذي يتعامل بهذه الحروف على هذا النحو، هذا كافر، مثله كمثل الساحر والعياذ بالله. قال: وهي بأن يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة ونحو ذلك. هذه مسألة في الحقيقة أكثر العلماء لم يعرفوا الصفة التي كانوا يفعلونها، لأن هذا علم سحر والعياذ بالله، نوع من أنواع علم السحر. لكن هم يفعلون هذا العلم السحر، العلم المتعلق بالسحر، بأنه يجعل على الحروف هو بطريقة ما يوحي إليه الجن بها أرقاما ونحو ذلك، وهو يعلمها، وهذه الأرقام عنده تعبر تعبيرات، ومن خلال هذه الأرقام هو يقول لك فلان هذا له السعادة، فلان هذا له التعاسة والعياذ بالله، فلان له كذا، فلان له كذا ونحو ذلك. وهذا كله من علم الغيب والعياذ بالله، أو من ادعاء علم الغيب. ستة: القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك مما يدعي به بعض هؤلاء معرفة الحوادث المستقبلة من موت وحياة وفقر وغنى وصحة ومرض ونحو ذلك. سبعة: الإخوة العازم تعرفون تحضير قراءة الفنجان والكف. طيب، قراءة الفنجان هذا مشهور عند بعض العرب وخصوصا في الأزمنة المتأخرة، يعني أنه يشرب الإنسان القهوة، خصوصا القهوة معلوم أنها تترك في الفنجان أثرا، تترك في الفنجان أثرا، يقوم بعد ما ينتهي من الفنجان وشرب الفنجان يأخذ هذا المنجم أو هذا العراف أو هذا الكاهن، يأخذ الفنجان وينظر فيه. الفنجان بطبيعة الحال هي حسب القهوة، ممكن تكون قهوة تقيلة شوية، خفيفة شوية، ممكن قهوة تعبانة، ممكن قهوة جيدة، فحسب الخطوط يعني، وبغض النظر عن جودة وغير الجودة بيحدث خطوط، طبيعي أثر الإيش؟ الشرب، ده شيء طبيعي جدا، وفي كثير من المشروبات هذا يحدث. فيأتي إلى الفنجان ويعبر عن هذه الخطوط بتعبيرات في أمور غيبية، زي حكاية الطرق على الإيه؟ على الأرض. أنت هتسافر سفر بعيد، فلان هيجي من سفر، فلان هيحصل كذا، والراجل المغني غني، مش كده؟ مش في الراجل المغني عنده أغنية مشهورة أو اسمها قارئة الفنجان والعياذ بالله. فهذا من ادعاء علم الغيب. كذلك أيضا قراءة الكف، الكف، فالكاهن أو العراف أو المنجم يوم ياخذ كف اللي عايز يقرأ الكف، تعال لما أقرأ لك الكف، تعال شوف حظك وأخبارك، يوم ينظر في كف، أنت ده كده، انت رايح في سفر مش عارف فين، يا انت هتلتقي مع مش عارف كذا ونحو ذلك. انظر والعياذ بالله، فيدعي من خلال ذلك امورا غيبيه والعياذ بالله. وهذه الاشياء سواء الفنجان او الطرق او الكف او غيره، هذه الاشياء لم ياتي عليها دليل شرعي ولا قدري انها نافعة أو ضارة أو يعرف منها مثل الذي يقول، إذن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الكوتشينة، يعني موضوع الكوتشينة يدعون منه كذلك، وعندنا إحنا عندنا الكوتشينة برضو نفس الكلام، يوم يدعي منها واحد يقعد يقلب ويطلع منها أحوال ويدعي من خلالها الغيب والعياذ بالله، وأشياء كثيرة من هذا القبيل والعياذ بالله، اللي هي فتح الكوتشينه وفتح المندل واشياء كثيره جدا، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبعه: تحضير الارواح. قال: ويزعم اربابه انهم يستحضرون ارواح الموتى ويسالونها عن اخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك، وهذا كذب وافتراء. الموتى اذا ماتوا انقطعت أعمالهم كما أخبرنا الشرع. أما الذي يفعلون فهذا اتصال بالجن، هذا اتصال بالجن. إن أم وإن حال الحمد لله كل أشياء دي الصور دي اختفت في مجتمعنا الحمد لله، لكن لو وجدت في مجتمعات أخرى فهذا متصل بالجن. فاتصاله بالجن، الجن يقوم يقلد أصوات الموتى، يقلد الموتى في طريقتهم ونحو ذلك، وبذلك يخدعون الناس في هذه المسألة. وبعضهم يسميه بعلم التنويم الليش المغناطيسي، ونعوذ بالله من هذا الضلال، هذا كله يدخل في ادعاء علم الغيب. قال: وهو نوع من الدجل والشعوذة الشيطانية، ويراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على الجهال وأكل أموالهم بالباطل والتوصل إلى دعوى علم الغيب. ده لدرجة إن هم خلوا الناس، بعضهم صار عنده اعتقاد إن ده صحيح، وصار الناس بيمثلوها. حكاية اللي بيمشي ونايم، تسمعوا عن حكاية اللي بيمشي ونايم؟ اللي بيمشي ونايم دي الناس خدوها من الأفلام، خدوها من الأفلام، الأفلام اللي هي كانت بتاعت زمان، عبد السلام النابلسي وإسماعيل ياسين، اللي كانوا يجيبوا فيها الراجل اللي بينيم الناس تنويم إيه؟ مغناطيسي، ويقوم بقى يقوم بالليل ويمشي ويروح ويجي ويعمل ويسوي. هذا كله كذب كذب كذب يعني، فضلا عن أن فيه ما يتعلق بالدعاء علمي الغيب. 8. التطير. قال: هو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها، وهذا باب من الشرك، هو من إلقاء الشيطان وتخويفه. قال: وهو التشاؤم، التطير وهو التشاؤم بالسوانح والبوارح ومن الطير والظباء وغيرها. احنا أشرنا إشارة قبل ذلك إلى التطير، وكما أشرنا إن العرب كان التطير عندهم محصور، محصور في الغالب في الطير، محصور في أنواع الطيور أو أنواع من الطيور. وكما ذكرنا قبل ذلك أننا صار الحال عندنا أوسع من ذلك، هم كان عندهم السوانح والبوارح من الطير اللي هي الطيور التي لها عندهم اعتقاد أنها شريرة أو لها قبح هيئة كالبومة ونحو ذلك، وبعض الحيوانات والدواب التي ينظرون إليها نظرة تشاؤم أو نظرة تفاؤل. ولا يزال هذا موجودا في بعض الناس، يقوم يعدي طير من الطيور يحدث صوتا معينا، يقولون لك هذا الطير إذا أحدث هذا الصوت معناه أنه في حد هيموت هنا في الشارع، مش كده؟ في صوت معين كده طائر يعدي كده، ها؟ لا ده غير الغراب، في طائر تاني كده يعدي يعمل صوت كده برضو، مش البومة، لا ده يبدو الكروان حاجة زي كده، يوم يمر كده يعمل صوت معين يقول لك في حد هيموت ونحو ذلك. كل هذا أيضا يدخل في التطير، كل هذا يدخل في التطير والعياذ بالله. أي تعليق لمعنى غيبي بأي شيء من هذه الأشياء فيدخل في معنى التطير، زي مسألة حكاية الراجل اللي واقف العصفورة عملت البتاع على هدومه يقولوا هتنكسر، ولو هو مثلا هرش في إيده اليمين يقولوا هتسلم هتسلم، ناس ملتزمين اليمين والشمال يعني. لو هرش في إيده الشمال يقولوا هتقبض هيجي لك مال، لو عطس هو بيأكل حد هياكل معاك أو في حد جعان مش كده، أو لو دخل عليهم هما بيأكلوا حماتك بتحبك ونحو، ممكن تكون هي ماهيش طايقة شكله ونحو. هذا كله من التطير يا أخوانا، هذا كله من التطير، ولا يجوز أبدا يكون في حياة المسلمين. نعم. فعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، يعني لو هو يعمل ولا يعمل له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويعيذهم من خداع المجرمين وتلبيس أولياء الشياطين. نقف على ذلك وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله